السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي عامنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واجعل هذا الشهر الكريم شهر يمن ورخاء على أمة سيدنا محمد، وبارك لنا فيه واقبل فيه اعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا. واشهد ان لا اله الا الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، واذا رجع العبد العاصي الى الله فطع نور بين السماء والارض، ونادى مناد من قبل الله تعالى وقال ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله رب العالمين. يا رب انا خاطئ، انا مذنب، انا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا اوصافه اوصافي، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يبشر الصائمين فيقول للصائم فرحتان: اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الاكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القرآن، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الدرس 38 انتقل بحضراتكم من عالم الدنيا الى عالم الاخرة، الى ساحة الحساب، الى يوم القيامة، الى ساحة العرض على المليك المقتدر. قام الناس الان من القبور، ولا اجد تعبيرا لقيامهم من القبور اصدق من قول مولانا جل في علاه: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس الان في طريقهم الى ساحة الحساب، ولا اجد تصويرا اقرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا بعدسته المحمدية المشخصة حال الناس يوم الحساب. يقول: يلقى الولد والده فيقول: يا أبتي لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، وأنا اليوم في حاجة إلى حسنة يعود علي خيرها، أأجد معك حسنة؟ فيقول له والده: يا بني ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكو، إنني أشكو مما منه تشكو. ثم يواصل النبي صلى الله عليه وسلم تصويره للعرض فيقول: وتلقى الأم ولدها فتقول: يا بني لقد كان بطني لك وعاء وكان ثدي لك سقاء وكان حجري لك وطاء، أأجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فماذا يقول ولدها؟ ماذا يقول لأمه؟ ماذا يقول لها وهي تعرض عليه ما عانته معه في دنياه؟ كان بطني لك وعاء، كان ثدي لك سقاء، كان حجري لك وطاء، انا في حاجة الى حسنة يعود علي خيرها اليوم. فيقول: لا يا امه، ليتني استطيع ذلك، انني اشكو مما منه تشكين. يا لله يا لله يا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنني لا أجد تصويرا أبرح ولا أفضل ولا أقوى ولا أعظم لهذا المشهد من قول الله جل جلاله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يغنيه. يا معاشر السادة، وعندئذ يتجلى العلي الكريم برحمته يأتي رجلان يوم القيامة، أحدهما توزن أعماله ويبقى على دخوله الجنة حسنة واحدة، والآخر يأتي وليس معه إلا حسنة واحدة، فيقول له صاحب الحسنة الواحدة: لقد ضمنت دخول النار فخذ انت حسنتي وادخل بها الجنة. فيقول مولانا تبارك وتعالى: من الذي اعطاك هذه الحسنة؟ فيقول: عبدك فلان يا ربي. فيقول الله لمن اعطاه الحسنة: كيف تجود وعلى الجواد الكريم؟ خذ صاحبك وادخل به الجنة. معاشر السادة، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال لها الحبيب المصطفى: إلا في ثلاثة مواصل يا عائشة، لا يعرف أحد الآخر. ثلاثة مواطن يا عائشة، لا يعرف حميم حميما. الموطن الاول عندما تنشر الصحف على العباد، عندما تنشر الصحف الكتب، صحف الاعمال، شهادات النجاح والرسوب، عندما توزع شهادات النجاح والرسوب، لا يعرف احد الاخر، لا يعرف احد احدا. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابيه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابي. الاول يقول: اني ظننت اني ملاق حسابي. الثاني يقول: ولم ادر ما حسابي. الاول يقول فهو في عيشة راضية، الثاني يقول: يا ليتها كانت القاضية. الاول في جنة عالية قطوفها دانية، ويقول لهم الرحمن: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. الثاني يقول: هلك عني سلطانية، وينادي عليه الجبار جل جلاله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. صلوه ثم في سلسلة ضرها 70 ذراعا فاسلكوه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين. هذا هو الموطن الاول، عندما تنشر الصحف على رؤوس العباد لا يعرف احد اخاه ولا امه ولا اباه، لا يعرف احد احدا. الموضع الثاني عندما تنصب الموازين عند الميزان، عند الميزان. اذا قلت: يا رب، لماذا لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة؟ سيقول لك: لقد كنت تقرأ الانذار في سورة الفاتحة 17 مرة. ألم تقرأ مالك يوم الدين؟ هذا هو يوم الدين وأنا مالكه. مالك وفي قراءة اخرى ملك يوم الدين، مالك وملك. المالك قد يملك ولا يحكم، والملك قد يحكم ولا يملك. ولكي يجمع ربك بين الحكم والملك قال مالك وقال ملك، فهو الملك وهو المالك، هو المالك الملك، هو المالك الملك، هو الذي سيقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ اين جبابرة الارض؟ اين جبابرة الارض؟ اين جبابرة الارض؟ اين طاغية التتار؟ اين جنكيز خان؟ واين هولاك؟ واين جبار فرنسا نابليون؟ واين جبار ايطاليا موسوليني؟ واين جبار الالمان هتلر؟ اين جبابرة الروس؟ اين لينين؟ واين ستالين؟ واين جبابرة مصر؟ اين جبابرة السجن الحربي؟ اين هم الان؟ اين الذين ذهبوا ليقبضوا على احد المسلمين في احدى قرى دمياط؟ دخلوا على احد المسلمين ليقبضوا عليه في احدى قرى دمياط، فوجدوه امامه 5 اطفال صغار، فقال المقبوض عليه للقابض: انتظرني حتى اعد لهم طعام العشاء. قال له الضابط: فاين امهم؟ قال: ها هي امامك مصابة بالصرع، واخشى ان اتركهم لها فتخنقهم وتميتهم. ولكن جبابرة مصر لا يرحمون طفلا ولا امرأة مصابة، وقبضوا عليه، قبضوا عليه، وترك 5 اطفال مع ام صريعة مصابة بالصرع، وذهب الى سجن البستيل، الى سجن مصر، الى السجن الحربي، ذهب ليعلق من قدميه كما تعلق الذبيحة عند الجزار، كما تعلق الذبائح، ليعلق بأمر من جبار مصر، ليعلق من قدميه، ويوضع رأسه إلى أسفل، ويضغط الدم إلى رأسه حتى يكاد يخرج من عينيه، ويداه لا تمتدان الى الارض. هو لا يريد ان يموت ليربي اولاده، ولكنه يريد ان يموت ليستريح. ولكن في مصر قلوبا لا يجوز ان اصفها بالحجر حتى لا اظلم الحجر، ولا يجوز ان اصفها بالحديد حتى لا اكون قاسيا على الحديد. انها قلوب لا يزيبها، لا اريد ان اقول نار جهنم، انما اريد ان اقول قسم مخصوص في نار جهنم يصنع لها هي. الصيفة. وقضى ذلك المظلوم 6 سنوات بدون ذنب جناه. وخرج من السجن محصما فوجد زوجته قد ماتت، ووجد 3 من اطفاله قد ماتوا قبل ان يخرج. ماتوا ليشكوا لربهم ظلم العباد في ساحة العرض على الله. في ساحة العرض على الله، من المسؤول عن هذه الالوف التي ماتت وطويت عظامها في احضان جبل مقصم؟ المسؤول الاول هو جبار مصر الاول. ان عمر كان يقول: لو عثرت دغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ دغلة، لو عثرت دغلة في العراق، دغلة في العراق وبين العراق والمدينة آلاف الأميال، لسألني الله عنه، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فما ذلك بقوم كانوا يطفئون أعقاب السجائر في ظهور المظلومين، ويسلطون الطيارات الكهربائية إلى أجسام الأحياء، ويقلمون الأظافر بالآلات الحديدية، ويملؤون الزنزانات بالماء البارد حتى تغطي جسم المظلوم إلى رأسه، ويقضي الليالي الباردة في شهر صوبة. وهناك طريقة تعذيب تسمى الموت الصامت، يؤتى بالمظلوم ويعطش حتى يشتد به العطش، ثم يشرب ماء كثيرا، ثم يؤتى بقطعة من البلستر وتوضع على فتحة القبل التي يتبول منها، ويشد ذراعاه الى ظهره، ثم يحبس البول فيه، ويريد ان يتبول ولكن فتحة البول مسدودة، فيظل البول فيه حتى يتسمم ويموت مسموما. من المسؤول عن هؤلاء؟ وبعد ذلك كنا ننتظر النصر، وكيف يكون هناك نصر وبيننا صلاح نصر؟ كيف يكون هناك نصر وبيننا جبار مصر الاول الذي قطع الارحام وشتت العباد ودوخ الناس؟ انه يوم ينصب الميزان سيكون هناك مع جبابرة مصر موقف مع الواحد الديان. يومها سيكون الحكم لأسرع الحاسدين. اذا قلت يا رب من الذي بلغني الانذار؟ سيقول لك: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا قلت يا رب انظرني حتى احضر الشهود، سيقول لك: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا قلت يا رب أنظرني حتى أحضر الدفاع، سيقول لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب سأستأنف الحكمة، قال لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وما انا بظلام للعبيد. ما انا بصاحب ظلم. ما انا بمتصف بالظلم. اين جبابرة الارض؟ فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بهم صنيا. اما الموطن الثالث الذي لا يعرف فيه احد احدا فساعة المرور على الصراط عندما نأخذ صحائف الاعمال وعندما نعبر منطقة الميزان نأخذ طريقنا الى دار الجزاء وعندها لا يعرف احد احدا قال تبارك اسمه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واردها اي مر عليها يمر عليها. ثم ماذا؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمين. ولعلكم تلمحون ان الله قال ونظر الظالمين لان الظلم يشمل الكفر وغير الكفر. الظلم ظلمات يوم القيامة. الكفر اخص من الظلم. والظلم اعم من الكفر. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين. ايها الاخوة الاعزاء فهل لنا من شفاعة في ساحة الحساب بعدما التقي بحضراتكم بعد جلسة الاستراحة سنلتقي بشفاعة اسأل الله ان يكرمنا بها هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت كما تدين سدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: يشفع للعبد يوم القيامة القرآن والصيام. القرآن والصيام. يقول القرآن: يا ربي منعته النوم ليلا فشفعني فيه. ويقول الصيام: يا رب وانا منعته الطعام والشهوة نهارا فشفعني فيه فيشفعان. القرآن والصيام. القرآن منعه النوم ليلا، الصيام منعه الطعام والشهوة نهارا. نهاره صيام وليله قرآن وقيام. وهذا هو الأدب مع رمضان. فهل علم المشرفون على أجهزة الإعلام معنى هذا الحديث؟ هل الافلام تشفع يوم القيامة؟ هل الرقص يشفع يوم القيامة؟ هل ما نحن فيه من انحرافات خلقية تنفع يوم القيامة؟ والله ان جبين الحياء يندى خجلا ويتقاطر عرقا عندما تنشر احدى الصحف انه تم القاء قبض على شقة تمارس الضرارة فيها 25. ما نوعه؟ 15 امرأة وتسع رجال يستعملون استعمال النساء. 15 امرأة وتسع رجال وقوات 25. دخل الواحد 100 جنيه في الشهر. وانما دخل الرجال مع النساء ارضاء لمزاج السواح. ذكرني هذا بسؤال ام المؤمنين عائشة للنبي المصطفى، وهي تقول له: يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا ظهر الخبث. ومعنى اذا ظهر الخبث اي اذا ظهر الزنا. اذا ظهر الزنا ظهر الهلاك والفقر. ولذا قال سيد الخلق وحبيب الحق: بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. ايها الاخوة الاعزاء، متى نفيق؟ متى نفيق؟ ان هناك مؤامرة من المستهزئين بالاسلام، من الساخرين بتعاليم سيد الانام. نشرت المجلة الساقطة التي تسمى صباح الخير، نشرت كلمة تسخر فيها من حديث المصطفى. حديث المصطفى يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. حرفت هذا الحديث وقالت للصائم: فرختان فرخة عند افطاره وفرخة في عيد الفطر. فرخة، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انهم يريدون ان يزعزعوا ثقة المسلمين في نبيهم. في نبيهم. ولقد كان بيننا وبين الشيوعيين لقاءات في السجون، وكنا نسألهم ماذا تفعلون اذا آل الحكم اليكم، وكان عددهم لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة، اما المسلمون فكانوا الوفا بل كانوا عشرات الالوف. قال الشيوعيون بصراحة: يوم نتسلم حكم مصر فاول عمل نقوم به سنعلق المشانق لكل من يحمل في رأسه فكرة لا اله الا الله. يقولونها بصراحة، يقولونها بصراحة. وهل في هذه الكلمة مبالغة؟ لقد صدقت في مصر في عام 54,900، وكل المعاصي لم تحدث الا بعد 1954. كل المعاصي وكل المصائب وكل المخازي لم تحدث الا بعد 1954. في هذا العام سيق الى حبل المشنقة اكبر الرؤوس الاسلامية، وفي الوقت الذي وقفوا فيه ليحاكموا امام رجل مجنون، الكل يعلم انه مجنون، في محكمة تسمى محكمة الشعب، والحقيقة انها لمحاكمة الشعب، والحقيقة انها محكمة الشغب، وكان يرأسها رجل يسمى جمال سالم، ليس فيه من الجمال شيء ولا سلمه الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. كان يقول لمن يحاكمه: اتحت صورة آل كابوني؟ على صورة آل عمران. وآل كابوني اسم لعصابة امريكية. اقرأ صورة الفاتحة بالمقلوب. قلب الله حالك، قلب الله حالك، ان الله يقول: انا نحن نزلنا الذكرى انا له لحافظون. رجل مجنون، كلب من كلاب الصيف، جلس على كرسي بامر سيده، بامر سيده المصاب بجنون العظمة، وحكم على الابرياء بالاعدام، ودخلوا حبل المشنقة. وعندما دخلها عبد القادر رودة ووقف على الطبلية نادى على الله قائلا: اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب فانتصر. في الوقت، في الوقت الذي علقت فيه الرقاب، الرقاب التي كل ذنبها انها قالت لا اله الا الله، في هذا الوقت نفسه كان الموسيقار عبد الوهاب يقيم حفلة في سلاح الفرسان، يغني فيها اغنية تسلم يا غالي. تسلم يا غالي. ظلم. لو وزع الظلم الى 100 جزء لكان في مصر وحدها 99 جزءا. ومر الجزء بالدنيا ثم قضى ليله في مصر. يومها احمر الكون، يومها كانت دماء المسلمين تراق بغير حساب، يومها وقف قائد السجن الحربي حمزة البسيوني، وحرام ان نسميه حمزة لان اسم حمزة بريء منه، حرام ان نسميه حمزة، انما نسميه الطاغية، الطاغية البسيوني. وقف في سجن البستيل في السجن الحربي ينادي بأعلى صوته: لو نزل الله من السماء لحبسته في تلك الزنزانة حتى الانفرادية. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا مصر؟ فمن الذي حبس الاخر؟ من حبس من؟ ان ربك لبالمرصاد. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصد عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. وبينما كان الطاغية يركب سيارته الفاخرة متجعا في طريق الزراعي، اذا بجرار يقطع عليه الطريق فتنحرف سيارته، واذا بسيارة تباغته كالصاروخ الموجه، واذا بقطعة من الحديد تدخل في عنقه، واذا به يشحط في دمه، واذا بوجهه القبيح لا يكاد احد يقوى على رؤيته، واذا بجثمانه يظل طريحا ليراه من اراد ان يعتذر، وكأن الله قال له: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا معاشر السادة، ان الامة الاسلامية قضت حياتها في محن، في محن. وعجيب كل العجب اننا نسمع النصيحة من روسيا وكلنا يعلم من هي روسيا. روسيا فتن هنا وهناك، خلافات هنا وهناك، هناك محن، وروسيا هي سبب المصائب كلها، روسيا هي سبب البلاء كله. وعلى حكام سوريا ان يقرأوا التاريخ قبل ان يسمعوا الى روسيا. روسيا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال: اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يا حكام سوريا، لا تأخذوا النصيحة من روسيا. يا حكام ليبيا، لا تأخذوا النصيحة من روسيا. وقبل ان تأخذوا النصيحة منها اسألوها كيف كانت روسيا. كانت روسيا دويلة صغيرة تقع في الشمال الشرقي في اوروبا، لا تزيد مساحتها على مساحة مصر، ولكنها ظلت 200 سنة تنهب ارض المسلمين نهبا. اخذت شبه جزيرة القرم، واخذت تركستان المسلمة، وتركستان مساحتها تساوي مساحة مصر والسعودية والسودان، واخذت سيبيريا، واخذت الاورال، واخذت استرخان، وهذه المناطق التي اخذتها روسيا كلها اراض اسلامية رفعت رايات التوحيد 100 سنين. تخرج فيها الامام البخاري والامام مسلم والامام ابو حنيفة والامام الزمخشري وامام البلاغة السكاكي وامام التفسير النسفي، من اجران القمل. وقلنا راجعين بروض السلاح ونسينا قوة الواحد الديان. نسينا الله. اعتمدنا على الحديد والنار ونسينا قوة الواحد القهار. اتصل السفير الروسي يومها. وكانت مصر يومها تحكم من السفارة الروسية. اتصل السفير الروسي بزعيم مصر الملهم في الثالثة والنصف قبل الفجر. وقال له لا تبدأ الحرب انت في يوم الحرب. وفوجئنا بضربة طيران مباغتة وانتهت الحرب في 19 دقيقة. وكانت الكارثة وكانت روسيا سبب الكارثة. وروسيا حتى الان تريد ان تشعل النار بين المسلمين حتى تقضي عليه. الشرق والغرب روسيا وامريكا اتفقوا جميعا على ان يقضوا على كلمة لا اله الا الله. والحال في امة الاسلام يرسى لها. فهناك في سوريا ما فيها حزب البعث في سوريا والعراق. سجون سوريا مليئة بمعتقل المسلمين. والعراق سجونها مليئة بالمعتقلين الذين يقولون لا اله الا الله. وحزب البعث معروف. وويل لحزب البعث يوم البعث. وحزب البعث ألفه واخرجه الانجليز ورأسه المفكر مشيل عفلق. مش العفلق لعنه الله. مش العفلق. هو رجل الايديولوجية في حزب البعث. مش العفلق الذي كان يدرس في مدارس الشام وكان يهاجم النبي محمدا. وكان يقول للتلاميذ ان محمد كان رئيس عصابة لقطع الطريق. مش العفلة. مش العفلة. النصراني. المتعصب. مش العفلة. الرأس المفكر في حزب البعث. يا حكام سوريا. يا حكام العراق. اعلموا ان النار ستاكلنا جميعا. لا تطيعوا امر المشركين. لا تطيعوا امر المفسدين. حزب البعث ومش العفلة الذي كان يهاجم النبي المصطفى في المدارس ويقول ان محمدا كان رئيس عصابة. محمد الذي يشهد التاريخ انه كان نبي الرحمة واستاذ الانسانية. وليبيا فيها ما فيها. والسودان يعيد تاريخ مصر سنة 54. السودان يفتح سجونه ومعتقلاته. فاذا ما اتجهت الى الصومال رأيت حاكم الصومال رجلا لا يعرف الله مثقال ذرة. امسك بالقلم الاحمر وشطب على ايات المواريث في القرآن الكريم. وقال ليس هناك في الميراث نص ولا ربع. المرأة تتساوى مع الرجل. وشطب بالقلم الاحمر على آية المواريث. وعندما رد عليه بعض علماء المسلمين جاء بهم في ميدان كبير وسكب عليهم البترول واشعل فيهم النار. حاكم الصومال محمد زياد بري. ومحمد بريء منك يوم الحساب. هؤلاء هم حكام المسلمين. واليهود بين ظهورنا. وروسيا وامريكا وانجلترا من ورائنا. والمسلمون في غفلة. يا معاشر المسلمين نريدها اسلامية قرآنية لا شرقية ولا غربية. يا معاشر المسلمين اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلم فضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصرنا على اعدائنا واعد المسجد الاقصى الى رحابنا وثبت على الايمان قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك املنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.